ماليه ضمن الموارد الماليه واغدقت عليه الاموال الله اعلم بها وضمنها جاب هذه التهمه الباطله فهمت حتى حاصر الدعوه السلفيه يقول اي واحد يجي عاد عمل خيري في الدعوه السلفيه فياكل بالدعوه فتحجم وخلاص هو ضمن الموارد الماليه تاعو فهمت في حاصر السلفي انا بلغني كاين بعض حتى كانوا عالم القران يتقاضى وراء راتبا او اجره توقفوا تهموا بالتاكل بالدعوه أين ودي تأكل بالدعوة؟ هل قبول الهدايا تأكل بالدعوة؟ إذا كان قبول تأكل بالدعوة هدية تأكل بالدعوة إذا النبي صلى الله عليه وسلم تأكل بالدعوة خشاه كان يهدي ويهدى له كان يدخل عند عائشة تقول يا رسول الله أهدي لنا عندكم مكتبة الشاملة أكتب كلمة أهدي لنا طلع لك عشرات الأحاديث أهدي لنا وقال له أهدي لك ورعلا قبلت وباب بل كتاب في كتب الفقه وكتب الحديث باب أو كتاب الهدية أو كتاب الهدايا أو كتاب الهبة وينقل العلماء إجماع على استحباب الهدية إعطاء الهدية واستحباب قبول الهدية وتكن قبول الهدية تأكل بالدعوة إذا كان تأكل بالدعوة يعني على الناس فهمت تأكل بالدعوة أما علي إذا قال شهادة بالأطنان هو تأكل هدية بالأطنان كما قلتها وأعيدها على الأقل يكون بعض إخواننا ولكن ما جابونا إخوان قلوا بارك الله فيك تدعو له قال كان يقبل الهدية ويدعو للمهدي فهمت إما يثيبه وإما يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعو له ونشو جاش يجيبه حتى العلماء وهم جابوا لك صندوق عسل حطوا للموقع ما كي فرق السحاب طلعوا الفوق حطوا طبطف صوني بك وحطوا قدام الباب حتى الدعاء ما تسمعوش فهمت قال كرمتني بداء وسلت هذه أباطيل كانت كلها موريضة كان يهيئ لهذه الأيام يهيئ لضرب الدعوة السلفية فهمت لضرب الدعوة السلفية فرض من نجاة ايش معناتها ميت سهل ما صار هل يعقل انت الآن 30 سنة بأقل تقدير دعوته إذا حسب نجاة 180 جل لا لا جلد زايا جم السعودية وجاي غير سلفي ولي قرأ في الجامعة المركزية لا بان كيفاش جا سألهم أيضا أنا فاتح فيكم باب أنتم سألهم فهمت يعني قول قدرت 30 سنة 30 سنة أنت تمشي هكذا وبعد أنت في 2022 تقول صح المسار ما أنت 30 سنة ما كنتش في المسار تاعك المسار تاعك مش صحيح إذا ما كنتش سنة في 30 سنة بارك الله فيك شيخ يعني بعد 30 سنة تقول صح المسار ما أنت مسار تاعك 30 سنة ما كنتش صحيح ما أنت ما كنتش سنة في ما انت بعد 30 سنة بديت حقيقة منهجك والمنهج السروري التكفيري ولا غرنك الأتباع خرج الكرابيسي في زمن إمام السنة من أحمد إذا ذكرت بغداد يذكر إمام السنة أحمد وإذا ذكر علماء بغداد أحمد كان نجم يخرج الكرابيسي كان من تلاميذه يأتي ببدعة اللفظية لفظي بالقرآن مخلوق يا رجل إمام السنة أحمد تركه يتبع الرجل يا رجل الإمام تقول يا أبا عبد الله خرج الكرابيسي وصار له أشياء وأتباع أحمد موجود يتبع الكرابيسي أنت ما غرقش هما جراك يا مال ابن طالب رضي الله عنه قسم الناس لثلاثة أصناف عالم متعلم وهما جراعة أتباع كل ناعق كل من ناعق هل يخرج الدجال وتجد له أتباع أشياء الدجال يخرج وتجد له أتباع أشياء فلا غرنك هؤلاء الهمل غير مأسوف عليهم فألف كأف ويصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكد تجد فيها راحة أنت تشوف مئة الناقة أكشف فيها ولا غدا تصلح للركوب الداعي لك شوف أخلاقهم شوف أخلاقهم شوف أخلاقه قبل هو شوف أخلاقهم وهو اعترف بسوء أخلاقه قامت أدبه شوية هنا عندهم جاء أدب طلب منهم شوية تربية هذا ما كان ليش شوية هذا ايش طلب منهم شو عندهم تربية شوف ما عملتم مع أهل العلم تعرف أخلاقهم عايش نعم الله مستعان طيب جزاك الله خير شيخ شيخ بالنسبة لقضية ترميم البيت يعني بعد هذه الفتنة تاع تركوس يعني طلبة العلم والمشايخ لأنه بعض الناس راهم يسعوا في النميم بين طلبة العلم وبين المشايخ يوصلوا لهذا ويوصلوا هذا كذا باه يزيدوا يديروا شقاق بين يعني كيف يكون يسكنوا الصد هذا هو أكيد هو دائما في الفتن نستجتهد تجتهد وتخرج المعادن، فيظهر فيها المخذل، يظهر فيها الفاتن، يظهر فيها الكذاب، فكذا من الفتن تخرج المعادن وتخرج الكمائي. فعلى اسم شايخ وطلبة العلم أن يكون على بصيرة من دينهم ومن منهجهم، وليحذروا هؤلاء الفتانين الذين يسعون للشق عصى السلفيين والذين يشرطون في الخفاء كالخفافيش الظلام. فهمت؟ والحمد لله هناك وسائل شرعية مهمة جدا للتصدي لهذا الصنف، من التثبت في الأخبار، من قبول خبط الثقة. المهم لا يجب أن يكون أذنا سماعا للكلام، فهمت؟ مروجا للأخبار. أمس سماعون الكذب سماعون قوم آخر، لم يأتوك لم يأتوك أنت، ويكون مرجفون في المدينة، والمرجفون في المدينة، والمرجفون في مواقع التواصل لن يتبعوا لهذه الفتنة هذه. فالحمد لله أصولنا ثابتة لا تحتاج إلى ضوابط، والأصل لا يكون أصلا إلا إذا استغنى عن الضوابط. هذا الضوابط لما تكون الأصول مزعزعة كأصول سرورية ولي الضبط فيها. من الأوائل اللي ذكر الضوابط في الإنكار العلني وكان طريفي، فعجبا يعني طريفي يقول بإنكار العلني وبضوابطه فليس بسروري، سروري ويجب هجره وتحذير منه. خرج قلب ثم يقول طريفي اكثر ما قال الحوين، اكثر ما أتى سفر الحوالي، اكثر ما أتى هؤلاء السروريون. هذا شيخ ثاني من باب مثل مش متصراش مثال بغضاء بين الطلبة والأهر، التزاور شيخ ربما يوجد تقصير من هذا الباب، تزاور فيما بينهم طلبة العلم أو من المشايخ كذلك. هو التزاور مرغوب فيه مطلوب، سيما إذا كان يعني هناك جفوة بين المشايخ وبين الطلبة الأخير. لكن كما يقول الحكماء الغائب عذره معه، أنا هو معذور، أنت ماكش أن تزل الناس يزورك. أنا الزيارة ليست بواجب، مستحبة فقط، مستحبة، لكن يشجع الناس عليها بصراحة من أجل هذا، من أجل يعني ودء الخلاف ودفن الجفاء ولا التزاور في التحاب وفي تقارب. والنصوص في فضل الزيارة وزيارة الأحبة كثيرة مشهورة، منها قصة ذاك الرجل الذي خرج يزور أخا له وبعث الله عز وجل ملكا فسأله قال لك عنده حاجة؟ قال ما عنده حاجة، إذن يحبه في الله. فنص كثيرة جدا في التزاور في التواصل في التناصح، هذه الأشياء كلها مما تقرب وتحبب وتجمع ولا تفرق، وتقرب ولا تتباعد، وتحبب ولا تتباغض. هذه شجاع فيها إن شاء الله. جزاك الله خير. في نقاش مع بعض الطلبة مع طرف العلم ذكر لي مسألة، قال لي إن من أسباب انحراف الدكتور أنه قرأ المتكلمين الشاعرة بقلاني وغيره، قال أثروا المنهج تاعه وخلطوه. الشيخ توجيه الكلام ولو طالب العلم غير صحيح هذا. نعم، هو هذا الكلام قرأ زد أيد وعضد منهجه، وإلى منهجه كان متسترا منذ زمن، كان أصلا في هذا يكون منهجه تربى عليه، مش كي لما قرأ المتكلمين تأثر، بل هذا الكلام وجدته عضضا يعضد بها رأيه، ولهذا خذ مثل هذه القواعد ضرب بها النصوص ولي أعناقها ولتحريفها وبطرها وإلغاء أوصافها. فهذا هو المنهج الآن الاستدلالي، لما تأتي النصوص تخالف هواه يلجأ إلى قواعد المتكلمين، فهو يتظاهر أنه يتمسك بالحديث وأن يعمل بالحديث، يتصالح بالتباع، صدع رؤوسنا، تركوا حادث وابصة، تركوا حادث وابصة، صدع رؤوسنا، حتى بلغ بالأمر قال ناقض شهادة أن محمد رسول الله. لما خرجنا من جحره وبرزنا معه في الميدان ظهر شكون ترك حادث وابصة وانتصر للحديث. ها الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، خلف الصف كلام لا مناسبة له، ما شاء الله. قول المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم لا مناسبة له، ما عنده حتى مناسبة، ما عنده حتى معنى، هو صف طردي. يجيب كلامه من كيسه ويقول لك نقول لا صلاة المنفرد مع الجماعة. يعني كلامك هو في المناسبة، يعني كلامك هو المناسبة، اسمه كلامك أبلغ من كلام المعصوم. شوف كيش يتلاعب بالنصوص، رغم كلامه فيه ركاكة، كلام فيه ركاكة. إذا قلت أن منفرد ما أنت مع الجماعة، كيف تقول شيء منفردة؟ مش ما أنت منفرد، أي بعيد عن القطع، ماش في القطع. ما أنت إذا كنت منفرد ماش في القطع، إذا كنت في القطع ماش منفردة. مش ما أنت إذا لا صلاة المنفرد مع الجماعة، مع المعية لما اعتقدنا فيه معه بدل ما بكلمة فيه، قالت منفرد في الصف الجماعة. يا رجل فيه تفيد ابنة تفيد معه، وظهرنا محال الرجل أنه من أجهل الناس بقواعد العربية، كما حدثني بعض إخواننا الفضالة، قالوا والله تعطي الأجر وما يدرسها. علقت عليه قلت هل يفهمها أولا؟ يفهمها قبل بعد يدرسها؟ والله ما يفهمها، والله ما يفهمها. كان هناك من يقول أنه في التسعينات كان محسوب على الجزء، أنا شايف التسعينات، في التسعينات كان يكتب بالمجلس، كش معروف، فهمت؟ في التسعينات جاءت مناسبات لبيان كل سلفي حر صادق ثابت غيور على منهج دعوته يبين حاله موقفه. جاء جبهة الإنقاذ، فهمت؟ والسلفيون رفعوا أعلامهم نصرة لمنهجهم ومحاربة الحزبية، فهمت؟ كلهم يبينوا موقفه. ما سمعنا له صوتا ولا همسا. رجبت الإنقاذ جاء بعد مباشرة الإرهاب. وقف السلفيون وقفة رجل وجادوا بأرواحهم، رغم أنهم هددوا إلى خير بيّنوا موقفهم، ونادى هؤلاء خوارج وخروج إلى خير لم يسمعنا صوتا. وأنا قلت لك أنا فتحتكم بطلما أتبحتم، سألوا أنتم كيف جاء من المدينة في 8 فما كان يسمعنا صوت وما كان معرف. جاءت فترة العيد الشريفي، العيد الشريفي كان قائم على ساقيه ويطير بجناحيه، وكان مزدكا من طرف العلماء، وجاء من المدينة وهو آن حق يقال سادة من المدينة يعني. لكن لما أيضا الشريفي بان منهجه وبانت أخطاؤه للعيان وصارت لا تخفى على إلى على العميان، وحذر من العلماء، وانتهزها فرصة، أركبها وطردها والسلام، أركبها رسوله. لكن الذي جهله الرجل أن سنة الله القاضية في الدعوة السلفية أن كل من ركبها ظهرها وما يقومش منها ترفضوا ترفضوا تتحملوا لأنه يفيق، فكان يفوق ظهر الدعوة السلفية لأنه يفيق. لكن الآن تتحمل تحمل وتخلي لما الآن يظن نفسه قد وصل وأنه بلغ وطرمه كان البحر يرمي الجيف لا يقبل جيف، اشترى حوت السمك العنبر لبعلان وقال أضخم ساكن من سمك يعني أكثر من 2 طن وزن تاعه، لما يموت يطفو يطفو وزن تاعه، بعد يرميه اليابسة تأكل الذبابة وتأكل الدب الأبيض هذا كله والجيفة متعفنة. شو حتى الأسماك متأكلش، هذاك سمك الأوركا لي سيده نهار لي يموت كي الجيفة ما يأكلوش يعيفه، فهمت؟ يأكلوا أكلات الجيف والسمك يعيفه. الشيخ هذا الكلام تاعكم في زيارة فقط حتى في مجلس أنا الشيخ هذا الكلام تاعكم مثلا احنا بعض الإخوان تناقش معهم يقولوا مثلا المشايخ مثلا مدهم يزكيو في الدكتور وكذا وكذا، مثلا احنا لما نتناقش معهم شيخ نقولوا مفارضا المشايخ ما تبين لهمش الحق ما بين لهمش هذا الرجل وكذا، بس قلتهم الله عز وجل هذا منهج ربنا، الله عز وجل لحكمته أعرض أن يظهر هذا الرجل، مثل الشيخ توجيه الكلام. طيب هل زكينا الرجل؟ لأنه كان زكينا، لما الزكينة أظهر منهجه، لا بين موقفه، قال أنا اسمه أقول بإنكار علني، بين هذه الحالات إذا لم علم يتسلط. نحن أمرنا بأخذ الظواهر الحوال كما قال عمر رضي الله عنه، قال من أظهرنا خيرا أمنا وقربناه وكنا سرط الله عز وجل، فبناء على هذا. لكن هل أظهر موقفه؟ هل أظهر منهجه؟ أخذنا بظاهر حاله، وهو الذي أخذ بظاهر أحواله يعاتب يلام والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظهر المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فأذن لهم، فأتاب ربه عز وجل، عفى الله عنك لما أذنت له، أخذش بظهر حالهم، أخذ بظهر حالهم. هو شخص ابن تيمية من أعلم الناس بالفرق، ومن أعلم الناس بمحي الدين ابن عربي النكرة. نعم. فهمت؟ كان يثني عليه وينصح بكتبه. لما قرأ له فصوص الحكم أفرج انطوى على الزندقة. هل لم ابن تيمية لما نصح أثنى على ابن عربي؟ وهذه وقعت مرات ومرات، من أغرب ما وقع فيه سير أهل العلم ما وقع الأئمة الثلاث أركان جرح التعديل، وربي عز وجل جمعهم في وقت واحد، علي بن المديني، يحيى بن إمام أحمد، هذا يحيى بن أبي يحيى كذاب وانتهى بالكذب 20 سنة وهو ملتبس عليهم، اشتبى عليهم بعد 20 سنة كما ذكر خاطب البغدادي في تاريخ بغداد، بعد 20 سنة مش عارف انتهى بالكذب. يا رجل هذا يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء إسناد عن طريقه وأخذ بظهر حلال ونثقة ويصح حديثه، وإذا صح حديثه يتبنى لي أحكام، مش كلام البشر، هذا كلام سيد البشر أنت، وخفي عليه. إما إذا مشينا للواقع، ماذا قال شيخ ربيع إمام مجرح التعديل في هذا العصر؟ ماذا قال في فلاح الحربي؟ أنا بلقب بريحانة المدينة. كيف شرح نباته لحنظلة؟ كيف يعني؟ لم يقل الحياة المدينة؟ من الذي رفعه؟ شو كان يعرف على الحرب؟ من لم يكن فالحا ولا مفلحا؟ الشيخ ربي لها فراقرته وقال الحياة المدينة. زيد ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ يرد علي الله اسمه فلسطين. قال رحالة رحالة اليمن المأربي. مش لقبه؟ أنا ما في بيته ثالثنا الله في بيت الشيخ ربيع في العوالي في المدينة قبل 24 سنة قبل ما يتحول لمكة، بعد أرجع للمدينة لتم بديت ردوده على المأربي، فأطلعنا على ردوده فقلت له يا شيخ محترامي اللي قبل هل صح بلغنا أن قلت عنه رحات اليمن؟ قال نعم قلتها. قال كنت أحسن بها الظن. ألم يثنى على الحلبي؟ ألم يثنى على أبو إسحاق الحويني؟ بل كان يثني وبلغني بعض المشايخ لا يعرض الكلام شيخ ربيع في سفر الحوالي حتى لما هم يبين حاله الشيخ محمد بن هادي أنه صروري. وقبل الشيخ محمد بن هادي كالشيخ ربيع الشيخ الألباني قال يطوي لسوء كان لا يعرض الكلام فيه. ولو تراجع أن في سير العلماء يجب أن كان حسن الرأي فيه. وقعت لذي كبار أئمة الجرح والتعديل أن موثقوا بعض المتروكين أصلاً بهم جي إيماني. هذا أدلة لو بجي نعكس هالك يلوموننا كنا الزكو فيه. طيب هم كنا الزكو فينا؟ نعم. ألم يكن الحي يحيي إلينا؟ كان في القبة يقولون ما تسألنش على ولا جماعة الصحافة مسكت الشريعة حتم فلاتوش أي شبه شبه شيخ جمعة. ألم يقف في الجامعة لو قدر الشيخ جمعة ما تمشيش مع فلان ما مشيتوش مع فلان؟ لو قال امشي من هذاك الطريق ما يمشي من هذاك الطريق. يا جماعة بأي قواعد تتحاكمون وراء الأدلة الآن ترجعون إليها؟ يعني الآن نلام وهو رجل هجولام إذا دبرت القواعد قواعد تكون مضطردة. فهمت؟ لا تختلف باختلاف الأعيان. ماشي ما أنت لي يجوز ويحلو له لا يسأل عما يقول ولا يسأل ما يفعل وهم يسألوا. هذا حكم الجور، حكم الظلم، حكم ظالم، حكم جائر، بل حكم مبني على الجهل بقواعد العلمية وبالقواعد المنهج السلفي. أنت ومن جهل شيئا هداه كما قال الشاعر، قال ولكن جهلته وكان في الجهل من ضرري، لو كنت تعلم ما في البدو لأهذرتني، لكن جهلته وكان في الجهل من ضرري. الله مستعان. هذه شنشن نعرفها من أخزم. فهمت؟ هذه الحجج مثل بيت العنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت. لكن نحن مع قوم غلب عليهم التقليد والتقديس فأعمى بصيرتهم. فهمت؟ فصاروا لا يفرقون بين الظلمات وبين النور، ولا بين الحق وبين الباطل. فهمت؟ فكحالهم كما قال عنزة لطار يشوفوا عنزة. حتى شفت طاطين بجناحي يقول عنزة طاطين إذن هي عنزة. نعم. والحمد لله دي عفانا من عقول يوم يقولوا بما عفانا الله منهم. طيب شيخ بركة فقط أبنائك عين سبت يبلغوا لك سلام مدرسة عين سبت مدرسة الأخ جمال يعني إخوة يعني مجموعة يبلغوا لك سلام جزاك الله سلم عليك ويقدعينا بالخير شيخ الله يجزكم كل خير سرد لقائكم آمين.